الوحدة الأولى: البلدان والأماكن، المدن والأرياف. أراك مهمومة، فيما تفكرين؟ أفكر في السفر إلى قريتي بعد انتهاء الامتحانات، فقد اشتقت إليها كثيراً. وهل تحبين الريف أكثر من المدينة؟ نعم، الريف أجمل من المدينة بكثير. وماذا يعجبك في الريف؟ الحياة في الريف هادئة، ليس فيها ضوضاء، والطرق ليست مزدحمة. هذا صحيح، لكن الخدمات في المدينة أكثر، كالمتاجر والجامعات ووسائل النقل. لكن شوارع المدينة مزدحمة دائما، ولا أستطيع أن أتحمل ضجيج السيارات حولي، كما أن هواءها ملوث بدخان المصانع والسيارات، وهذا يسبب الأمراض. أنت على الحق، ولكن فرص العمل في المدن أكثر، فأغلب الناس في الريف يعملون في الزراعة وتربية الحيوانات، أما في المدينة فهناك الكثير من الوظائف في المصانع والشركات وغيرها. وأنت أيضاً على الحق، لكني أفكر في العودة إلى قريتي للعيش فيها بعد أن أنتهي من دراستي، لأن الإقامة هنا طويلاً لا تناسبني. وأنا أفكر في قضاء العطلة في الريف كل عام، بعيداً عن ضوضاء المدينة.